الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم ربما يوجد تصوره تصور العام بنفسه فيوزع له الدفع فيكون اللفظ وصل عاما كما كان الموضوع عاما، وهذا بخلاف ما في الوصف العام والموضوع لا الخاص، فإن الموضوع له وهي الأفراد لا يكون متصورا إلا بوجهه وعنوانه وهو العام. وفرق واضح بين تصور الشيء بوجهه وتصوره بنفسه ولو كان بسبب تصور أمر آخر. هذا الكلام من المسمي في الحقيقة دفء للتوهم، فلا بد أولا من توضيح التوهم. توضيح هذا التوهم تقدم في كلام المسمي أن القسم الأفراد من الأقسام المتصورة في الوضع غير ممكن، فأقسام الوضع هي ثلاثة. هذا ما تقدم كلامه. والقسم الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع العام، هذا غير ممكن. فالأقسام ثلاثة. وهذا التوهم يرجع إلى هذا الكلام. المتوهم يقول لا، القسم الرابع أيضا ممكن. هذا القسم الرابع ممكن. كيف يكون هذا القسم الرابع ممكن؟ لأن الوصف هو فرق تصور المعنى. إذا كان المعنى قابلا للتصور فالوصف ممكن. ثم المعنى العام في هذا الفرق، أي فرق كون الوصف خاصا والموضوع عاما، تصور معنى العام ممكن. كيف تصور معنى العام ممكن؟ نفرض نفس الإنسان، ونفرض أن الواضع يتصور معنى خاصا كذلك، ثم يجعل معنى هذا اللفظ مفهوما كليا للباب. هذا معنى الوضع الخاص والموضوع العام. تقريب هذا التوهم حسب هذا الفرق ان الزيت معنى الخاص هذا المعنى الخاص بحسب التحليل العقلي له الخصوصيات الخارجية الزمانية والمكانية الكمية والكيفية، له هذه الخصوصيات. ومع ذلك زيد إنسان، أليس زيد إنسان؟ مع هذه الخصوصيات الخارجية ففي النتيجة ينتهي الكلام إلى أن الزيت إنسان، فحينما نتصور الزيت نتصور بأنه إنسان، أليس هذا المعنى العام؟ ما تصورنا بتصور ذلك ذلك إنسان مقرون بالخصوصيات الخارجية الزمانية والمكانية، ولكن إنسان إنسان. فتصورنا كون الزيت إنسانا، تصورنا فجعلنا جعلنا هذا المعنى أي الإنسان معنى لهذا النص. هل أصبح هذا صحيح وممكن أم لا؟ صار صحيح ممكن. إذا وصلنا تصور المعنى وقد تصورنا المعنى العام في الذهن معنى خاص سبب تصور خاص والوصف تصور المعنى. فإذا كان تصور المعنى العام ممكن فالوصف ممكن. هذا هو فالقسم الرابع ممكن الوصف الخاص والموضوع العام حسب هذا التقريب. هذا هو غاية ما يمكن في تقريب هذا الكون. والجواب عن هذا معنى تصور العام في ضمن الخاص بهذه الكيفية يكون ممكن صحيح. هذا صار ممكن ولكن صار خارجا عن محل الكلام. كيف صار خارجا عن محل الكلام؟ إذ محل الكلام أن يكون الوزن خاصا والموضوع لعام. فعلى هذا الفرق مع هذا التحليل رجع هذا القسم إلى القسم الأول. القسم الأول كان الوزن عام والموضوع لا عام. هذا أيضا الأمر كذلك. الوضع عام. لماذا الوضع عام؟ لأن المتصور هو معنى العام والموضوع لا على الفاظ أيضا عام. فهذا صار ممكن ولكن ليس قسم الرابع بل هذا رجع إلى القسم الأول. ولازم ذلك ان القسم الرابع بما هو قسم الرابع ليس بممكن. لا في القسم الاول مو قسم الرابع. هذا ملخص الجواب عن هذا التوهم. ثم هذا بخلاف هذا التعديل من المتنف ايضا دفع للتوهم. تقليب على التوهم الثاني. اولا كي يدخل لاعلاف هذا التوهم الثاني تقليب هذا التوهم الثاني لازم هذا الكلام اي لازم رجوع القسم الرابع الى القسم الاول. هو رجوع القسم الثالث إلى القسم الثالث أو الثالث إلى الثالث. رجوع القسم الثاني إلى الثالث. القسم الثاني أن يكون الوضع عاماً والموضوع له خاص. القسم الثالث أن يكون الوضع خاصاً والموضوع له خاص. حسب هذا التحليل يرجع القسم الثاني أيضا إلى القسم الثالث. كيف يرجع القسم الثاني إلى القسم الثالث؟ أي الوضع العام الموضوع لا أخر. لأن في القسم الثاني لا بد من تصور معنى الخاص من طريق تصور معنى العام. هل تصور معنى الخاص أم لا؟ تصور ام لا؟ تصور لا بد من التصور. والوضع في التسمية تابع لتصور المعنى. فإذا كان المعنى متصور في القسم الثاني الخاص يسمى وضع خاص، يسمى وضع خاص، والمفروض أن الموضوع لا عند الخاص، فالوضع خاص والموضوع له خاص، فيرجع القسم الثاني وهو الوضع العام والموضوع الخاص، يرجع إلى القسم الثالث وهو الوضع الخاص والموضوع الخاص. فلازم هذا الإشكال مع ضمينة الإشكال السابق، لازم الإشكالين أن أقسام الوضع اثنين، الوضع الاثنين، الوضع العام والموضوع العام، الوضع الخاص والموضوع الخاص. ليست أربعة، ليست الأقسام أربعة ولا ثلاثة، ولا ثلاثة كما يقول المتبني، ولا أربعة كما يقول المتبني. هذا هو الإشكال، هذا هو التوقف الثاني، الإشكال الثاني، وهو رجوع القسم الثاني إلى القسم الثالث. يقول المثلث الجواب عن هذا الإشكال الثاني، يقول هذا بخلاف القسم الثاني، فرق بين القسم الرابع وبين القسم الثاني. ونظرا إلى هذا الفرق، فرجوع القسم الرابع حسب الإشكال إلى القسم الأول صحيح، ورجوع القسم الثاني حسب الإشكال إلى القسم الثالث غير صحيح، حسب هذا الفرق. كيف الرجوع القسم الثاني إلى القسم الثالث غير صحيح، رجوع القسم الرابع إلى القسم الأول صحيح؟ وجه ذلك، وجه هذا الفرق، وجه هذا الفرق أن القسم الرابع الوضع خاص والموضوع لا العام، الوضع الخاص والموضوع لا العام، حسب تحليل العقلي الخاص يحلل، تحليل الخاص هو الزيد بمعنى الإنسان، ولكن كيف الإنسان؟ الإنسان الذي مقرون بالخصوصيات الزمانية والمكانية والكمية والكيفية، هذه الخصوصيات مع الإنسان، فحسب تحليل العقلي هنا خصوصيات ومعنى الكل وهو الإنسان. فيمكن تصور الإنسان وهو معنى الكل، فيكون الوضع عاما والموضوع دائما حسب الفرد يكون عاما، هذا صحيح في القسم الرابع، ولكن في القسم الثاني غير صحيح. تصور الخاص بنفسه غير صحيح في القسم الثاني. في القسم الثاني متى يرجع القسم الثاني إلى القسم الثالث وهو الوضع الخاص والموضوع لا الخاص؟ متى يرجع؟ إذا تصور الإنسان الخاص بنفسه، ثم جعل النفس لذلك الخاص، يرجع إلى الوضع الخاص والموضوع لا الخاص. إذ حسب تحليل العقلي، حسب تحليل العقلي في القسم الثاني، في القسم الثاني حسب تحليل العقلي أن هنا مفهوم عام وهو الإنسان. لما هو الإنسان أو الحيوان؟ لما هو الحيوان؟ هل هذا المفهوم العام يحدد إلى الأفراد والمتابع بما هو مفهوم عام؟ يحدد؟ لا. إذ الكل بما هو الكل لا يحدد إلى الجزئيات. الكل والكل. بل كل لو خرج عن كونه كليا لا يقع ما كله. هل يقع ما كله؟ لا يقع ما كله. ففي هذا الفرق خلاصة في الكلام في هذا الفرق ان في هذا الفرق لا يمكن تصور خاص بنفسه. لا يمكن تصور به هو خاص بالذات. التطور الانسان مفهوم الكلي ليس تطور الذات، لان الذات مفهوم بالخصوصيات الزمانيه والمكانيه والفرديه والكيفيه، والانسان وهو المفهوم العام ليس كذلك والكليه. فلا يمكن تصور خاص بالتصور العام. تصور خاص بعماره بنفسه بتصور العام لا يمكن. اذا لا يمكن لا يرجع الى القسم الثاني. لا يرجع الى الوجه الخاص والموضوع لا العام. الوجه الخاص فرع للتصور الخاص معنى الخاص بنفسه. ليس التصور معنى الخاص كيف كان الخاص. ولهذا المتصور هو الخاص بهذا العنوان بعنوان العام بهذا العنوان. هذا ليس تصور الخاص نفسي كي يزيد الخاص بعنوان العام فيكون الوضع عاما والموضوع خاصا. فالقسم الثاني لا يرجع الى القسم الثاني. ومن هنا ظهر الفرق بين القسم الرابع وبين القسم الثاني. القسم الرابع حسب توهم المتوهم يرجع الى القسم الاول، والقسم الثاني حسب توهم المتوهم لا يرجع الى القسم الثاني. لا يرجع. فهذا التوهم في غير محله، وهذا الاشكال وارد. استياق القسم الرابع في القسم الثاني قياس مع الفارق. وقد ذكرنا الفرق بين القسمين، ويقول المسلم لما خفي هذا الفرق على بعض التزم بأربعة أقسام. خفي هذا الفرق قال القسم الرابع والقسم الثاني. إذا كان القسم الثاني وهو الوضع العام والموضوع لا خاص ممكن، فالقسم الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع لا العام أيضا ممكن. قال القسم الرابع القسم الثاني فحكم بإمكان الأقسام الأربعة كلها. هذا هو الجواب عن هذا التوهم الثاني. ثم هذا تمام الكلام في مقام الثبوت، وأما الكلام في مقام الإثبات. في مقام الثبوت الأقسام الممكنة حسب رأي المصنف ثلاثة: الوضع العام والموضوع لا العام، والوضع العام والموضوع لا الخاص، والوضع الخاص والموضوع لا الخاص. هذه الثلاثة. فنأتي في مقام الإثبات. في مقام الوقوع في الخارج. هل هذه الأقسام جميعها قد وقعت في الخارج موجودة أم لا؟ لا خلاف في القسم الأول. في القسم الأول، القسم الأول قد وقع في الخارج، الوضع العام والموضوع لا العام كأسماء الأجناس، وكذلك لا خلاف في القسم الثالث. القسم الثالث أيضا موجود في الخارج، الوضع الخاص والموضوع لا الخاص كالعلاقة، وإنما وقع الخلاف في القسم الثالث، الوضع العام والموضوع لا الخاص. قيل وقع، هذا القسم موجود وقع في الخارج، وجعل من أمثلة ذلك أسماء الإشارة والموصولات، جعل من أمثلة هذا القسم، وذكرنا من أمثلة تقرير ذلك أن اسم الإشارة الواضح تصور مفهوما كليا من هذا، ثم جعل الدرس في مقابل النصائح لا في مقابل هذا المفهوم الكلي، لأن المفهوم الكلي لا وليس قابل للإشارة في الخارج. هذا قول. وقول قال أن الوضع هنا عام والمستعمل فيه أيضا عام والموضوع لا أيضا عام والمستعمل فيه هو الخاص، الوضع عام والموضوع لا العام والخاص هو المستعمل فيه. وهذا عند في وجه يعني كما قال المحقق التقتداري، إذ المستعمل فيه لهذا هو الرجل الخارج الخارج، يشار إلى هذا موجود الخارج، فالمستعمل فيه هو الخارج، وإلا الوضعان والموضوع لا أيضا عام. والمسند يقول له رأي المسند في هذه المسألة أن الوضع عام والموضوع لا أيضا عام والمستعمل فيه أيضا عام، كل هذه الأمور الثلاثة عام، وإنما تأتي الخصوصية من ناحية الاستعمال، لا علاقة لهذه الخصوصية لا في الوضع ولا في الموضوع ولا في المستعمل. هذا هو قول المدرس مجملا، لكن تفصيل هذا القول يأتي مع الدليل والبرهان في كلام المسلم. فالمسند يرد على كلا القولين، وحسب رأي المسند لم يقع هذا القسم، غير واقع هذا القسم، الوضع العام والموضوع لا الخاص لم يقع. فحسب رأي المسند ما وقع هو القسم الأول والقسم الثاني، الوضع العام والموضوع لا العام، والوضع الخاص والموضوع لا الخاص، هذا هو رأي المسند. ثم توضيح هذا الرأي مع الدليل والبرهان يأتي بكلام المسند ضمن التحقيق في معاني الحروف، ضمن هذا التحقيق في معاني الحروف يقول المسند بعدم وقوع القسم الثاني، ويأتي بالدليل والبرهان على عدم وقوع القسم الثاني. نعم ربما يوجب تصوره، تصور العام يوجب تصور الخالق، تصور العام بنفسه، يتصور العام بنفسه بالتصور الخاص، فيوزع له النفس، فيوزع للعام النفس، فيكون الوزع عام كما كان الموضوع العام، رتبهم كما ذكرنا. المتوهم يريد أن يصحح الوزع الخاص والموضوع العام من هذا السبيل، وبهذا السبيل يقول المتنف ربا لهذا التوهم، هذا يرجع إلى القسم الأول أي إلى الوضع العام والموضوع له العام. فالقسم الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له الخاص لم يصحح بهذا. فالقسم الرابع يبقى على عدم إمكانه، على امتناعه، وهو الممتنع كما كان الموضوع العام، وهذا بخلاف ما في الوضع العام، هذا توهم الآخر. إذا رجع هذا القسم الرابع إلى القسم الأول المتوهم يقول، فيرجع القسم الثاني إذن إلى القسم الثالث، يرجع إلى القسم الثالث وهو الوضع الخاص والموضوع لا الخاص، فهو لا قسمان فقط، الوضع العام والموضوع لا العام مع القسم الرابع، لأن القسم الرابع يرجع إلى هذا القسم، الوضع الخاص والموضوع لا الخاص مع القسم الثاني، لأن القسم الثاني أيضا يرجع إلى هذا القسم. هذا الطبق كيف؟ فإن الموضوع له في هذا القسم الثاني وهي الأفراد لا يمكن، هذا الرد الطلب، لا يمكن أن يكون متصورا إلا بوجهه وعنوانه. ما هو الوجه والعنوان؟ الكل لا يكون متصورا إلا بوجهه وعنوانه في القسم الثاني أي بالكل. هل يتصور الخاص حينئذ بنفسه؟ لا. متى يكون الوضع خاص والموضوع لا خاص؟ إذا تصور الخاص بنفسه، لا يمكن تصور الخاص هنا بنفسه كي يرجع القسم الثاني إلى القسم الثالث، لا يمكن، وهو العام. وفرق واضح بين تصور الشيء بنفسه كما في القسم الثاني وتصوره بنفسه كما في القسم الرابع، هذا إشارة إلى القسم الرابع، كما في القسم الرابع. إذن في القسم الرابع العام قائم بالتصور، بالتصور الخاص كما ذكرنا من قبل، حينما نتصور الإنسان زي، كيف نتصور الزي؟ نتصور الزي الإنسان، الزيت هو الإنسان، غاية الأمر الإنسان المقرون بالخصوصيات الزمانية والمكانية، الإنسان بما هو إنسان مفهوم كلي، ولكن الإنسان بما هو المقرون بهذه الخصوصيات الزمانية والمكانية هو الخاص، ليس الأمر كذلك؟ إذا تصورنا زيدا قد أن تصورنا إنسانا، هذا العام، فجعلنا نفس الإنسان، فالمتصور هو العام والموضوع له هو العام، هذا صحيح. يرجع للقسم الأول، ما هو القسم الأول؟ الوضع العام والموضوع له العام. ولكن بخلاف القسم الثاني، هل يمكن أن نتصور زيد وبشر مع الخصوصيات الزمانية والمكانية في القسم الرابع؟ نتصور بنفسه، نتصور الزيت بنفسه؟ لا، لأن في قسم الثاني نتصور الإنسان، نتصور الإنسان. هل مفهوم الإنسان هو الزيت المقرون بالخصوصيات الزمانية والمكانية؟ لا، ليس لما كذلك. غاية الأمر نجعل هذا المفهوم الكلي وجها لمتابعه، وجه وعنوان لمتابعه تحت هذا المفهوم الكلي أفراد كثيرة كبير وعمل المدن. فهذا هو التصور. ليس تصور الخاص بنفسه كي يرجع القسم الثاني إلى القسم الثالث، بل يكون التصور الخاص بعنوانه وبوجهه. فليس هنا الوجه خاص، إذ الوجه الخاص فرع التصور المعنى الخاص، ولم يتصور معنى الخاص بل تصور ما هو عنوان الخاص كالعام. ولو كان بسبب تصور أمر آخر، ولو كان بسبب تصور أمر آخر كالخاص، ولعل خفاء ذلك أي خفاء الفرق بين القسم الرابع والقسم الثاني على بعض الأعلام وعدم تميزه أو تمييزه بينهما، بين القسم الأول أصل القسم الرابع والثاني، خفاء ذلك وعدم التميز كان موجبا للتوهم إمكان سقوط القسم الرابع، على السبب للتوهم إمكان القسم الرابع وهو أن يكون الوقت خاصا مع كون الموضوع عاما، مع أنه واضح، مع أن الفرق والامتياز واضح لمن كان له أدنى تأمل، ثم أنه لا ريب في ثبوت الوزن. هذا إشارة إلى مقام الإجبار، لا ريب في ثبوت الوزن الخاص والموضوع الخاص، هذا لا ريب قد وقع كوزن الأعراب. كذا الوزن العام والموضوع لا العام كوزن أسماء الأجناس كالإنسان مثلا والحجر والحيوان. وأما الوزن العام والموضوع لا الخاص، هذا ممكن يعني، إذ أقسام ما يمكن من تلك الأقسام ثلاثة، فهذا من الأقسام الممكن. هل وقع أم لا في مقام الإثبات؟ هل وقع أم لا؟ يقول المصنف له، وأما الوزن العام والموضوع لا الخاص فقد توهم. هذا تعبير توهم، معنى توهم أن المسلم لا يقول به، توهم هذا، فقد توهم أنه وضع الحروف وقع يعني حسب هذا التوهم وقع. ومن أمثلته وضع الحروف وما ألحق بالحروف من الأسماء كالموصولات والزمائن مثلا، كما توهم فيه، كما توهم أيضا أن المستعمل فيه في الحروف خاص، المستعمل في الخاص. فهنا أقوال ثلاثة، الوضع الخاص أصل، الوضع العام والموضوع لا الخاص، الوضع العام والموضوع لا العام والمستعمل في خاص. وقول المسند هذا هو القول الثالث كما يأتي في كلام المسند، الوضع العام والموضوع لا العام المستعمل في أي العام. ولهذا يعبر عن القول الثاني ايضا بالتوهم، كما توهم ايضا ان المستعمل فيها اي في الحروف مع كون الموضوع لا كالوضع عام، الوضع عام والموضوع لا العام والمستعمل فيه هو الخاص.